ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.